وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أخذنا في باب الغصب عددا من الأحكام ونراجع بعضها سريعا. الغصب ما هو اصطلاحا؟ الاستيلاء على ملك الغير قهرا بدون حق. فهل لا بد في الغصب من أن ينقل المغصوب؟ بعبارة أخرى، هل يتصور الغصب في المنقول وغير المنقول؟ تفرقون بين المنقول وغير المنقول؟ العقار شيء غير منقول، مثال العقار أن غصب أرضا مثلا أو غصب بيتا. فالحنابلة رحمهم الله عندهم يتصور الغصب في العقار في غير المنقول. بعض العلماء رحمهم الله لا يرى أن الغصب إلا في المنقول، بمعنى أن يأخذه ويستولي عليه ويحوزه. لا، فلو أنه غصب أرضا، بسط على أرض، من قطع شبرا من أرض أخيه بدون وجه حق طوقه يوم القيامة من سبع أراضين، دخل بيته وقهره فأخرجه من البيت، هذا يعتبر غاصبا. فالغصب يتصور في المنقول وغير المنقول، ولا بد في الغصب من أن يكون قهرا بدون حق. لو كان قهرا بحق، مثلا نقول الحاكم عندما يأخذ مال المفلس ويبيعه، هذا قهرا، أخذه قهرا لكنه بحق، هل يسمى غصبا اصطلاحا؟ لا يسمى غصبا، لأنه استيلاء عليه أو أخذه بوجه حق. اليتيم، لو أن ولي اليتيم أخذ ماله من يده حفاظا له على ماله، فكذلك ليس غصبا، مع أنه موجود فيه الاستيلاء وفيه القهر. فعلى كل حال لا بد أن يكون القهر في الغصب بدون وجه حق، أما إذا كان بوجه حق فإنه لا يعتبر غصبا. طيب، لو أنه غصب جلد ميتة، إيش المصنف يقول؟ ما دام الجلد باقيا إيش يفعل؟ إيش يقول المصنف؟ لا يجب رده، وذكرنا أن الوجه الآخر إن شاء الله أجود من المشهور، لأنه يرده، لأنه ينتفع به خاصة في اليابسات على قول المذهب، سواء قلنا أنه يطهر بالدباغ أو لا يطهر، يرده مع أنه نجس، هذا واضح، يرده مع أنه نجس، لأنه قبل الدباغة يعتبر نجسا باعتبار أنه جلد ميتة، لأن الله عز وجل في الميتة حرم أكلها ولم يحرم الانتفاع بإهابها، وقد جاء ذلك في السنة النبوية بما هو معلوم. لو أنه غصب جلد مذكاة يجب رده حتى على المذهب. ذبح شخص شاة ثم جاء شخص وغصب جلدها وأخذه، يجب عليه رده حتى على المذهب، لأنها في هذه الحالة ليست ميتة، فالإهاب في هذه الحال يعتبر طاهرا. لو أنه استولى على حر، إيش المصنف يقول؟ لم يضمنه، لماذا؟ لأنه ليس مالا ولا تثبت عليه اليد. لكن لو أنه غصب مملوكا يضمن قيمته، فإذا غصب حرا أو استولى على حر فإنه لا يعتبر ضامنا له، بمعنى أننا لا نقول ادفع قيمته إذا تلف هذا الحر، لأن هذا الحر ليس بمال، حتى نقومه ونقول مثلا ادفع مليون ريال أو ادفع كما نقول في المملوك. فلو أنه استولى على رقيق ضمنه. طيب، لو استولى على سيارة شخص يضمنها ولا يضمنها؟ يضمنها. لو استولى على منافعه، عندنا الحر لو استولى عليه فتلف لا يضمنه، لأنه ليس مالا ولا تثبت عليه اليد، لكنه يضمن منافعه. ولذلك إذا استولى على حر فلا يخلو من أحوال، إما أن يستعمله كرها، وإما أن يحبسه دون عمل، وإما أن يمنعه من عمله دون أن يحبسه. هذه ثلاثة أحوال أخذناها في المجلس الماضي. لو أنه استعمله كرها، قال له قم واحتطب لي أو قدم لي الشاهي، المهم استخدمه لخدمته الخاصة، في هذه الحالة إيش اللازم عليه؟ يلزمه الأجرة، تلزمه أجرته. لماذا؟ لأنه استوفى منافعه. لو أنه حبسه بدون عمل، جاء وغلق عليه الباب لكنه لم يستخدمه، ففي هذه الحالة تلزمه أجرته. لماذا؟ لأنه فوت منافعه، فهو كما لو أتلف المنافع، فإذا فوت المنافع فإنه ملزم بالأجرة. ظاهر عبارة المصنف أنه سواء كان حبسه في وقت عمل أو في غير وقت عمل، لو أنه حبسه بالليل مثلا وهو عمله بالنهار، فظاهر عبارة المصنف أنه يلزمه. على كل حال فالمسألة تحتاج إلى مزيد نظر فيما لو حبسه في وقت ليس فيه منفعة، وليس فيه عمل، فوت عليه إيش هذا؟ فظاهر عبارة المصنف أنه لو حبسه ولو لم يكن في وقت عمل فإنه يلزم بالضمان. طيب لو أنه فوت عليه أو منعه من عمله، كرمك الله، لو أنه منعه من عمله دون أن يحبسه، فكذلك الحكم نفس الحكم والعلة نفس العلة. ظاهر عبارة المصنف أو مفهومها عندما يقول استعمله كرها، لو أنه استعمله طواعية، حبسه ومنعه من عمله وقال له اعمل عندي، فعمل من ذات نفسه، مفهوم العبارة أنه لا يلزمه شيء ولا إشكال في ذلك. وظاهرها أيضا أنه سواء كان صغيرا أو كبيرا، أو كان الذي اشتغل طواعية كبيرا أو كان صغيرا، لكن الصغير قد لا يخلو الأمر من منازعة، لأن الصغير هذا ليس من حقه أن يتصرف في ذات نفسه، فكونه يستعمل الصغير ويحبسه ويمنعه ويستعمله، ففي هذه الحالة قد ينازع في مسألة عدم دفع الأجرة للصغير. الكبير ما في إشكال، نقول أنت اخترت لنفسك هذا فلا يلزم لك بأجرة. نقص المغصوب، قلنا إما أن ينقص، تنقص عينه أو تنقص صفته أو ينقص سعره. إذا نقصت العين أو الصفة فإن المصنف يقول إيش؟ يضمن. مثال شخص مثلا غصب على شخص قارورة عطر فراق منها نصف مثلا، هذا نقص عين، واضح؟ شخص أخذ قارورة من العطر ولم يأخذ منها شيئا، لكنه وضعها فترة من الزمن على الطاولة فنقص ريحها، فنقصت قيمتها بسبب هذا النقص، يضمن أو لا يضمن؟ يضمن. كيف نضمنه هذا النقص؟ نقومها سليمة ونقومها معيبة، والفرق هذا هو الأرش، يضمنه فيرد العين ما دامت موجودة ويرد عليها هذا المقدار الأرش، واضح؟ نقص السعر إيش يقول المصنف؟ مصنف إيش يقول؟ لا يضمن. الحنابلة لا يرون ضمان نقص السعر. مثال نقص السعر، نحن نعيد هذه المسائل لأنها موجودة في أوساط الناس. اشترى جوال أول إصدار، أيوة، اشترى مثلا آيفون، الآيفون هذا أول ما يظهر يكون، وأنا لست من مستخدم الآيفون، أنا لا أحبه ولا أتعامل معه، لا أعرف له. على كل حال نضرب مثالا لأنه المرغوب عند الناس، فإذا اشترى من هذا الإصدار أول إصدار وكان غالي الثمن، ثم بعد ذلك لم ينتفع منه، وضعه في كرتونه الذي غصبه، لكن مكث فترة حتى نزل سعره. الحنابلة يقولون إذا رد هذا الجوال إلى صاحبه فإنه لا يلزمه شيء. لماذا؟ لأن اللازم عليه أن يرد العين كما هي، لم ينقص عينها ولم تنقص صفة من صفاتها الذاتية، هو الآن رده كما أخذه، يقولون لا يلزمك شيء، لأن تغير الأسعار هذا مبني على رغبات الناس، ورغبات الناس لا تضمن. والوجه الآخر في المذهب أن ذلك مضمون، لأننا لو قلنا للناس إذا أخذتم وغصبتم شيئا ثم بعد ذلك مكث عندكم حتى ينقص سعره فلا يلزمكم شيء، هذا سيحصل به فساد عريض بين الناس. يأخذ الإنسان على أخيه المسلم شيئا لا يحق له أخذه، ثم بعد ذلك يفوت عليه منافعه، ثم بعد ذلك يقول تفضل أنا رددت لك الشيء كما أخذته. فلا شك أن الوجه الآخر في المذهب هو الصواب إن شاء الله، وهو اختيار شيخ الإسلام والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع. فالحنابلة رحمهم الله لا يرون ضمان النقص، إنما يرون ضمان النقص في الصفة والذات، أما نقص السعر فإنهم لا يرون ضمانه. أخذنا ما لو بنى في أرض، ما شاء الله، يعني أخذنا في الباب هذا شيئا كثيرا، لو أنه بنى في أرض غصبها وغرس، إيش يترتب عليه؟ أولا آثم أو ليس بآثم؟ هو آثم. إذن فالحكم الأول أنه يلزمه الإثم، بمعنى أنه يأثم بفعله. ليش يأثم؟ لأنه ظالم معتد، آخذ لمال أخيه بدون وجه حق، مفوث على أخيه منفعة ماله، فهو آثم بلا شك. طيب الحكم الثاني يلزمه القلع، يقلع إيش؟ يقلع الغرس ويهدم البناء، هذا إذا طلبه المالك. والحنابلة رحمهم الله يرون وجوب هذا، أعني الهدم والقلع، إذا طلبه المالك، سواء كان للمالك غرض صحيح أو لم يكن له غرض صحيح. الحنابلة يرون هذا، لكن الوجه الآخر بالمذهب أنهم ينظرون إلى الغرض، وهذا أخذنا أمثلته بما يغني عن العادة. فيه إشكال هذا ولا؟ أي نعم. طيب يلزمه القلع، ليش يلزمه القلع؟ إذا طلب المالك ذلك فإنه يريد أن يخلص ملكه عن ملك غيره، يريد أن يخلص ماله عن مال هذا الغاصب، هذا من حقه. إذا طلبت أن يخلص مالك فهذا من حقه. طيب الحكم الثالث إيش؟ تسوية الأرض، لأنه إذا خلع الغروس وهدم الأبنية فإن ذلك سيحدث نتوءات في الأرض وحفرا ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يلزمه التسوية، يلزمه مهما تكلفت هذه التسوية، يأتي بمعدات ويشتغل في الأرض، بمعنى أنه يعيد الأرض إلى ما كانت عليه قبل الغصب. طيب وحكم آخر؟ والأجرة، الأجرة من متى إلى متى؟ من وقت الغصب إلى وقت التسليم، واضح؟ فيلزمه الأجرة. ننظر بتقدير العدل الأمين كم تؤجر هذه الأرض، ففي هذه الحالة يلزمه. بقي حكم أرش النقص، ما في أرش نقص هنا؟ ها، وأرش النقص موجود، تمام؟ فيلزمه أرش النقص. إيش معنى أرش النقص؟ الأرض قد تنقص بسبب البناء عليها، بسبب الغرس فيها، لأن أول غرس فيها يتأخذ ما في الأرض من أشياء نافعة للأرض، فعلى كل حال إذا حصل النقص بسبب فعله فإنه يضمن هذا النقص. إذن هذه ثلاثة أحكام أو أربعة أحكام أو خمسة تتعلق ببناء الغاصب في أرض غيره أو غرسه فيها، وشريطة أن يكون ذلك بطلب المالك، ويشترط على الوجه الصحيح أن يكون للمالك غرض صحيح. طيب لو أن هذا المالك ليس له غرض صحيح في قلع هذا الشجر، سيخرج النخل ويغرس مثله، سيهدم البناء ويبني مثله بنفس الصفات بنفس السعة بنفس المساحة، نقول له ليس من حقك ذلك. لماذا؟ لأن هذا إتلاف للمال، وهذا سفه، عندما يقال ابعد هذا المال وأنا سأبني مثله، فيه إتلاف لمالك. وكونك تريد أن تتلف مال غيرك، الآن الغاصب هذا هو معتدي، لكن لا يحق لنا أن نظلمه. فلو أنك ستبني كما بنى، ففي هذه الحالة نقول لك خذ بناءه بالقيمة، خذ غرسه بالقيمة. سيقول الغاصب مثلا أنا لن أقبل، انتفوا أشجاري، اهدموا بنائي، إيش رأيكم؟ إيش تقولون له؟ نقول أنت سفيه، لست سفيه أخلاقا، لا، إنما سفيه في المال، لست رشيدا، والله عز وجل قد منعنا أن نعطي السفهاء أموالنا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. فكوننا نجبره على أخذ قيمة ماله من باب أولى، إذا كنا نمنعه من ماله فمن باب أولى أن نلزمه بأن يأخذ قيمة ماله، لأنه أحيانا بعض الناس قد يأخذه الحنق وما يجد في نفسه على غريمه، فيقبل بالشيء الذي يضره، وهما يسمى في هذه البلاد بالقمر، تقمر ومطاولة الرؤوس هذه، وهذه التي أحدثت البلاء في المجتمع. كل واحد يريد أن يكون أعلى من الآخر، وكل واحد يريد أن يكون هو الذي حاز الفوز على الآخر، هذا من البلاء والشر وفتح لأبواب الشياطين على المسلمين. فإذا رفض الغاصب لا لغرض، ففي هذه الحالة نلزمه بأن يأخذ القيمة. رفض المالك أن يبقي مال الغاصب بدون غرض صحيح، فإننا في هذه الحالة نلزمه بأن يأخذ حتى لا يكون هناك إتلاف للمال. وين وقفنا يا أخوان؟ أخذنا مسألة رد الغصب بالزيادة، هو المغصوب يرد أو لا يرد؟ يرد ما دام باقيا. لو أنه زاد يرد بزيادته، الزيادة المتصلة إيش هي؟ ما هي؟ ها، هذا مثال، هذا مثال. تقول أحسنت، الزيادة المتصلة هي التي لا تنفك عن الذات، لا تنفك عن العين. تقول السمن، نقول كلام صحيح، لكن هذا مثال وليس تعريفا. سمنت هذه الدابة، هذه زيادة متصلة. كان هذا العبد ساذجا ليس له صنعة ولا حرفة، فتعلم عندك حرفة، تعلم النجارة، هذا علم. العلم صفة ذاتية للإنسان لا تنفك عنه، ولذلك إذا دخلت أكرمك الله للخلاء، هل أنت تخرج العلم من ذاكرتك وتخرج القرآن وتجعله خارج؟ ها؟ لا ينفك عنك. فعلى كل حال الزيادة المتصلة أو المنفصلة، مثال المنفصلة، نعم، كأن تتوالد، ففي هذه الحالة ترد الزيادة المتصلة والمنفصلة. ليش نرد الزيادة؟ لأنها نماء الملك. يقول لك أنا مثلا أنفقت على هذا العبد حتى تعلم، أدخلته في دورات والدورات هذه بالعملة الصعبة، نقول ليس لك شيء، ليس لك أيها الغاصب شيء. لماذا؟ لأنك عملت في مال غيرك بدون إذن، والمقرر في علم القواعد أن من عمل في مال غيره بدون إذنه فإنه لا شيء له ولا يلزمه أن يعطي له شيئا، اللهم إلا في حالات قد مر علينا بعضها، فيما لو أن شخصا اشترك هو وشخص في جدار وكان هذا الجدار سيميل ويقع على الناس، ففي هذه الحالة إذا رفض الشريك الآخر أن يقوم ويعطي غرمه في هذا البناء فإن شريكه يبنيه وله الرجوع عليه إذا نوى الرجوع. لكن في هذه الحالة هذا غاصب، أنت دفعت صحيح، تعبت نعم، لكنك لا تستحق شيئا. لماذا لا أستحق؟ لأنك عملت في مال غيرك بدون وجه حق وبدون إذن، ففي هذه الحالة لا تستحق شيئا. قال المصنف رحمه الله: ولو غصب ما اتجر أو صاد أو حصد به فمهما حصل بذلك فلمالكه. هنا يتكلم المصنف رحمه الله عما يحصله الغاصب من الشيء المغصوب. يقول لك: لو أن شخصا غصب ما اتجر به، غصب على فلان 1,000,000 ريال وذهب وتاجر بها وربح هذا 1,500,000، يقول المصنف إن المال المغصوب وربحه لمن؟ للمالك، ليس لك شيء أيها الغاصب. واضح الصورة، أخذت من أخيك مالا بدون وجه حق غصبا ثم ذهبت وتاجرت به، ففي هذه الحالة ما أتيت به من الربح فإنك ترده مع أصله، لأن هذا الربح يعتبر نماء لهذا الأصل، والأصل لمالكه فكذلك يكون نماؤه له. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمه الله. لماذا؟ لأن هذا الغاصب عمل في مال غيره بدون وجه حق فلا يستحق شيئا. وذهب بعض الحنابلة رحمهم الله إلى أن له أجرة المثل. نقول هذا 1,000,000 لو أن إنسانا أخذه بوجه حق وتاجر فيه، بمعنى أنه اشتغل به، كم يقول له؟ يقولون مثلا له 100,000، له 200,000، خلاص نقول لك 200,000 من الربح والباقي ترده لصاحب المال. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذهب إلى أن له سهم المثل، هناك أجرة مثل وهناك سهم مثل. أجرة المثل أنه أجير، لو أن إنسانا شغل إنسانا أو استأجره لنماء ماله هذا، كم يستحق؟ يستحق كذا، إذن يقولون اعطوه الأجرة، له أجرة المثل. كما لو أن غيره فعل فسيأخذ كذا، فإننا نعطي له نفس ما يعطى للآخر. شيخ الإسلام يرى أنه له سهم المثل، بمعنى أننا نحسبه مضارب، كالمضارب العامل. لو أن هذا العامل إذا تاجر في 1,000,000 ريال يأخذ نصف الربح، نقول خلاص له نصف الربح، إذا كان يأخذ ثلث الربح فإن له ثلث الربح. وعلى كل حال فكلام شيخ الإسلام وكلام الحنابلة رحمهم الله فيما يتعلق بأجرة المثل هذا وارد ووجيه فيما لو أن هذا الشخص قد تاب، هذا الغاصب قد تاب إلى الله وأناب إلى الله، ففي هذه الحالة قد نقول إنه يحق له أن يعطى. لكن لو أنه لم يتب فإن هذا يفتح بابا على الناس، يأتي الإنسان ويأخذ مال أخيه ويقول أنا شريك لك غصبا أو برضاك، ماذا هذا؟ فقول الحنابلة رحمهم الله فيما لو أنه لم يتب هذا الغاصب لا شيء له ولا يستحق شيئا، لكن لو أنه تاب فنماء هذا المال قد جاء بعمله وبسبب المال. لولا عمله ومتاجرته في هذا المال لم يربح، لولا وجود رأس المال لم يحصل الربح، فالربح هذا وجد من وجود رأس المال ومن العمل الذي قام بهذا الغاصب. فالقول بأنه يأخذ إذا تاب قول له حظ من النظر ووجه. فالخلاصة أن المصنف رحمه الله هنا يقول: لو غصب ما اتجر به، أي لو غصب شيئا واتجر به هذا الغاصب، أو صاد به، مثلا غصب على إنسان صخرا أو نسرا من النسور المعلمة التي هي من الجوارح، أو غصب أكرمكم الله كلبا معلما بمعنى أنه كلب يصيد فصاد به، الحنابلة رحمهم الله يقولون إن الصيد الذي جاء بهذه الآلة يعتبر ملكا لمن؟ ملكا للمالك، بمعنى أنه ليس للغاصب شيء. غصب فرسا لإنسان فصاد عليها صيدا، ركب على هذه الفرس وعدى على غزال فصاده، الحنابلة يقولون ليس له شيء. لماذا؟ لأن هذه الآلة أو هذه الأداة التي اكتسب بها هذا الشيء تعتبر ملكا للمالك فليس للغاصب شيء، فهي وما نما منها ففي هذه الحالة يعتبر ملكا للمالك. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أننا نقسم النفع بينه وبين الآلة. ننظر لو أنه مثلا ركب على هذه الفرس، ننظر كم نسبة تأثير هذه الفرس في الحصول على الصيد. واضح هذا؟ فننظر نفع الفرس ونعطيها بقدر قسطها، وكذلك ننظر إلى فعله، لأن هذا الصيد لم تصده الفرس بنفسها، لولا هذا الراكب وهذا الغاصب الذي صاد حقيقة لم يحصل على هذا الصيد. فالقول بأنه يقسم بين الغاصب وبين الفرس والآلة بقدر النفع قول له حظ من النظر. إذن فخلاصة الأمر فيما لو أنه اتجر أو صاد فالتفصيل على ما سبق. إذا كان قد تاب فيقوى القول بأنه يأخذ أجرة المثل أو سهم المثل، أما إذا لم يتب فإنه لا يستحق شيئا. قال المصنف رحمه الله: أو حصد به، أي لو غصب شيئا يحصد به، غصب آلة من الآلات، غصب شريم مثلا أو آلات الحش التي تحش القصب أو تحش الذرة أو نحو ذلك. فالمصنف رحمه الله يقول إنما حصد زرعا فإنه بهذه الحالة يكون لمالكه. وهذه المسألة في الحصد خالف المصنف رحمه الله المذهب فيها، لأن المذهب عند الحنابلة رحمهم الله أنه إذا غصب آلة وحصد بها فإن الحصد وما حصده الغاصب له. أنا ذهبت الآن، لا أمثل نفسي بالغصب، نعوذ بالله من الغصب، شخص ذهب وأخذ شريما على إنسان وذهب إلى بلاده، أنت أيها الغاصب ذهبت إلى أرضك وحششت بها هذا الزرع، المصنف يقول لمالكه، لا ليس للمالك، ليس للمالك هذا، واضح؟ الحنابلة في مشهور المذهب ليس للمالك، إنما للمالك أجرة هذه الآلة. هذا كلام مستقيم، ولذلك المصنف هنا رحمه الله خالف المذهب في هذه المسألة، والمذهب أصح مما قاله المصنف رحمة الله عليه، لأنه عندما يقول أو حصد به فلمالكه، يعني لو أنه حصد زرعه، لو أنه حصد زرع المغصوب منه لا إشكال، ما في مشكلة، يعني غصب آلته وغصب زرعه وحصده ما في إشكال، نقول لا إشكال فيه. لكن ظاهر عبارة المصنف حتى لو حصد الغاصب ماله، ها؟ ولو كان مال غيره. فالمصنف رحمه الله في هذه الجملة خالف المذهب، فلو أنه غصب منجلا وهو آلة كما يعرف في زمن الآن بالشريم ونحو ذلك، فالمصنف يقول لمالكه، لا ليس لمالكه، إنما لمالكه أجرة المثل. ننظر هذه الآلة لو أنها استأجرت للحصد الفلاني كم لها، لها مثلا 100,000، خذ 100,000 ويبقى الزرع للغاصب إذا كان مالكا له. قال المصنف رحمه الله: وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب فهما شريكان بقدر ملكيهما. هذه مسألة مهمة، يقول المصنف رحمه الله يتكلم الآن عما يطرأ على الشيء المغصوب، يقول لو أنه أخذ شيئا وخلطه بغيره. أفصل في المسألة أو أحاول أن ألخصها حتى يكون كلام المصنف واضحا. إذا غصب الإنسان شيئا وخلطه بغيره فلا يخلو من حالتين، إما أن يخلطه بما يتميز عنه أو يخلطه بما لا يتميز عنه. مثال: أن يخلطه بما يتميز عنه كأن يغصب حبا ويخلطه مع رز، ممكن أن نفصل الحب عن الرز، واضح؟ هذا من صور الذي يتميز، أخذ مثلا غصب رزا أو أرزا وخلطه مثلا مع شاهي، تعرفون ورق الشاهي؟ ها؟ ما تعرفون الشاهي؟ ها تشربون الشاهي كثير، الشاهي يقول أنه ينقص الحديد بعد الأكل، انتبهوا. على كل حال، فلو أنه غصبه بما يتميز، هذه حالة، غصبه بما لا يتميز، غصب كيلو من البر وخلطه بكيلو من البر، غصب كيلو من الرز وخلطه بكيلو من الرز، واضح؟ لا تستطيع أن تميز، تقول هذه الحبة من الرز هذه للغاصب وهذه للمغصوب منه، لا تستطيع. فإذا غصب الشيء وخلطه بما يتميز عنه فالحكم أنه ملزم بتخليصه. غصبت طن من الحب وخلطته بطن من الرز، أنت لك طن من الرز وغصبت طنا من الحب وخلطتهما ببعضهما، نقول اشتغل طيلة حياتك في تخليص الرز من الحب. واضح هذا؟ خلط برا بشعير، نقول أخرج البر هذا الذي للمغصوب منه، سيأخذ مني وقتا، سيأخذ كلفة، نقول أنت المعتدي، اشتغل، استعن بالله، هات عمال يفرزونه ويخلصونه، تمام؟ قال أنا لا أستطيع. بعض العلماء رحمهم الله يقول إذا خلطه بما يتميز عنه كما لو خلط أرزا مثلا بالشاهي، يقول أنا لا أستطيع، يقولون انشره للطيور، لأن الطيور عندما تأتي ستأكل إيش؟ هي ليست كيفة شاهي مثلنا نحن، هي ستأخذ الشيء النافع، ستأخذ الحب، ستأخذ الأرز، لن تأخذ الشاهي. ففي هذه الحالة إذا لم يستطع هو أن يقوم به فإنه ينشره للطيور، وهذه من طرق التخليص. فالخلاصة أنه إذا خلطه بما يتميز، بمعنى أنه يمكن فصل هذا عن هذا، فإننا نلزمه بالتخليص ونلزمه بالفرز، يخرج ما للمغصوب منه ثم بعد ذلك يأخذ نصيبه. لكن لو أنه خلطه بما لا يتميز عنه لا نستطيع أن نفصله. غصب مثلا زيت زيتون وخلطه مع زيت زيتون، أو غصب زيت زيتون وخلطه مع زيت السمسم وهو ما نسميه نحن بالدهن، فخلطه، هل تستطيع أن تفصل زيت الزيتون عن الدهن؟ لا تستطيع. إذن فإذا خلطه بما لا يتميز عنه فالحنابلة رحمهم الله يفصلون، يقولون إذا كان في الجودة سواء وكان من جنس واحد، خلط زيت زيتون مثلا كيلو من زيت الزيتون مع كيلو من زيت الزيتون وهما في الجودة والصفة نفس الشيء، نقول في هذه الحالة أعطه من هذا بمقدار ما غصبت، أخرج له كيلو من هذا الشيء المخلوط. هذا إذا كان المخلوط بدرجة واحدة في الجودة وبجنس واحد، تمام؟ فنقول له في هذه الحالة أخرج له بمقدار الغصب. المصنف رحمه الله هنا يقول إنهما شركاء، الغاصب والمغصوب منه يشتركان في هذا الشيء المخلوط بقدر ملكيهما. المصنف يقول لو أنك أخذت شيئا وخلطته بغيره فإنك والمغصوب منه سواء، بمعنى أنكما شركاء في هذه العين بقدر الملك. كيف سنعرف؟ نقول نبيع هذه العين، مثلا أخذ نصف لتر من الماء ونصف لتر من الماء، نصفه مغصوب ونصفه للغاصب، فخلطهما، نحن لا نستطيع أن نميز. ففي هذه الحالة نقول نبيع هذه القارورة ونقتسم قيمتها، أنا لي نصف القارورة، خلاص لي نصف القيمة، أنت لك نصف القارورة لك نصف القيمة، أنت لك ثلث القارورة لك ثلث القيمة، وهكذا. فيقول المصنف إنهما يشتركان في القيمة بقدر الملك، وظاهر عبارته سواء كان المخلوط متساويا في الجودة أو غير متساو. وإذا كان متساو فإن كلام المصنف مخالف للمشهور من المذهب، مخالف، لأن الحنابلة في المشهور من المذهب يقولون إذا استويا في الجودة فإننا لا نقول أنت والغاصب شركاء، لا، نقول أعطه أيها الغاصب، أعطي للمغصوب منه بقدر الذي غصبته، غصبت منه كيلو من زيت الزيتون أخرج له كيلو من هذين الاثنين الكيلو. واضح الصورة؟ من الذي عنده أشكال فيها؟ إذن أعيد بشيء من الاختصار، إذا غصب الغاصب شيئا فإما أن يخلطه بما يتميز عنه أو بما لا يتميز عنه، إذا خلطه بما يتميز عنه إيش الحكم؟ يلزمه أن يخلصه. إيش معنى يخلصه؟ أن يفرز حق المغصوب من حق الغاصب، يفرز الحب عن الشعير، ثم بعد ذلك نعطي للمغصوب منه حقه والغاصب يتصرف في حقه بما يشاء. واضح؟ إذا غصبه وخلطه بما لا يتميز عنه، فإذا كان في الجودة سواء فإننا نعطيه، أعني المالك، بقدر نصيبه. أغصب منه كيلو من زيت الزيتون، خلاص نقول أخرج له من هذين المخلوطين الاثنين الكيلو، أخرج له كيلو من زيت الزيتون. ليش نقول هذا له؟ لأننا عندما نعطي لهذا المالك عين ماله أو جزءا من عين ماله، لأننا عندما نخلط زيت الزيتون مع بعضه لا شك أن جزءا من هذا الكيلو الذي سنخرجه هو عين مال المغصوب منه. اتضح؟ الآن عندما تأخذ كيلو من زيت الزيتون تخلطه مع كيلو من زيت الزيتون، فأخرجنا منه كيلو للمغصوب منه، لا شك أن جزءا من هذا الكيلو الذي أخرجناه هو من عين مال المغصوب منه، وكوننا نعطيه شيئا من عين ماله هذا أحسن من أن نقول لهذا الغاصب اذهب واشتري له من السوق. هو أحسن أن نقول له اذهب هات كيلو زيت زيتون من السوق، أو نقول اعطيه كيلو من هذا الزيت زيتون الموجود من الموجود، لأننا سنرد له بعض عينه أو بعض عين ماله. فإذا خلطه وكان في الجودة سواء فإن المذهب يقولون إننا نعطيه بقدر ما غصب منه. والمصنف رحمه الله يقول يشتركان في المال، والمذهب في هذا أصح وأجود. لكن لو أنه خلطه بغير جنسه، خلط كيلو من زيت الزيتون مع كيلو من الدهن زيت السمسم، هل نقول له أعطه كيلو من هذا المخلوط؟ لا، لأن في هذا إضرارا بالمالك. نقول أنتم شركاء في هذا الحال، نبيع هذه العين وبقدر ما كل منكم يأخذ بقدر ملكه. واضح هذا؟ قال نعم. ها؟ ولو يضمنه، إذا فسد يضمنه، نقول له إذا هات له كيلو زيت زيتون من السوق. واضح؟ فقول المصنف رحمه الله هنا وإن خلطه، خلط إيش؟ خلط الشيء المغصوب. من هو الخالط؟ الغاصب. قال وإن خلطه بما لا يتميز، أي لا نستطيع أن نفصله عن الشيء الآخر. الغاصب هذا ذكي، غصب شيئا من مالكه وخلطه بشيء من ماله هو. واضح هذا؟ وإن خلطه بما لا يتميز، أي لا يمكن فصله. وظاهر العبارة سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، وإذا كان من غير جنسه فكلام المصنف رحمه الله لا غبار عليه، وإذا كان من جنسه بشرط أن يكون سواء في الجودة على التفصيل الذي أسلفناه. قال وإن خلطه بما لا يتميز، مثال عدم التميز بر مع بما لا يتميز، بر مع بر. طيب بما يتميز بر مع شعير. قال وإن خلطه بما لا يتميز أو صبغ الثوب، غصب ثوبا وصبغه بصبغه. الغاصب لديه صبغ، تعرفون الصبغ؟ الصبغ هذا الذي يلون به الثياب، كانوا في القديم يلونون الثياب، يأتون بالثوب ويغمسونه في الصبغ، وسمي الصبغ صبغا لأنه يصبغ به الشيء، تنبت بالدهن وصبغ للآكلين، سمي الإدام صبغا، وهذا معهود هنا في مأرب، ما أدري في بلادكم تسمونه صبغ ها؟ أي سمي الإدام صبغا لأن الخبز يصبغ به ويؤتدم به، فكونك تغمس الثوب في هذا الصبغ يعطيه لونا. فلو أن هذا الغاصب غصب ثوبا من شخص، والثوب في اللغة يطلق على الثوب الذي يلبس ويطلق على قطعة القماش، لأنهم كانوا في القديم يلبسون إزار ورداء ليست مفصلة كما هي الآن على الأعضاء في زماننا. فلو أنه غصب ثوبا وصبغه بصبغه، أعني الغاصب، فالمصنف رحمه الله يقول إنهما شريكان، وكلام المصنف لا غبار عليه، لأننا لا نستطيع أن نفصل الصبغ عن الثوب. واضح؟ ولو فصلناه فربما يتضرر الثوب وربما يتضرر الصبغ، ربما لا ينتفع بالصبغ بعد أن نفصله عن الثوب. فقول المصنف أو صبغ الثوب، هذا خلط بغير الجنس، لأن الثوب جنس والصبغ جنس، فهنا خلطه بغير جنسه، فإذا خلط الشيء بغير جنسه فهما شريكان. المصنف يقول فهما، من هما؟ الغاصب والمغصوم منه. قال فهما شريكان بقدر ملكيهما، الغاصب نعطيه بقدر قيمة الصبغ، والمالك نعطيه بقدر قيمة الثوب. نبيع هذا الثوب ثم بعد ذلك نقول للغاصب أنت تستحق كذا وللمالك أنت تستحق كذا. واضح هذا؟ ولا بد أن يشترط في مثل هذه الشراكة أن لا تزيد قيمة هذا المخلوط ولا تنقص، لأنها لو نقصت سيضمنها كما سيأتي صريحا في عبارة المصنف رحمه الله. لو زادت، إذا كانت الزيادة بسبب سعر السوق فالزيادة لمالك العين، سواء كان مالك الثوب زادت الزيادة في الثوب فنعطيها لمالك الثوب، زادت الزيادة في السوق في الصبغ فنعطيها لمالك الصبغ، وهكذا. فإذا كانت الزيادة بالسعر فإننا نعطيها لصاحبها، كانت الزيادة في الثوب بسبب الأسعار فإنها لمالك الثوب، كانت الزيادة في الأسعار للصبغ فإننا نعطيها للغاصب. ليس لأنه غاصب نظلمه ونأخذ حقه ونأكل ماله بدون وجه حق، لا، الشريعة شريعة عدل. لكن لو أن هذا الثوب نقص بسبب الصبغ، كانت قيمة الثوب 1000 فلما صبغه أصبحت قيمته 500، يضمن، تمام، فيضمن النقص الذي حصل بسبب هذا الصبغ، لأن الثوب أحيانا قد يصبغ فلا يحسن الصابغ صباغته فيسوء منظره فلا يرغب فيه المشتري، ففي هذه الحالة تقل قيمته. نعم، يعني مثل السيارة لو شلها وزينها وجدت عندما ردها للصاحب زاد السعر فيها يرد له؟ ايش رأيك؟ أجب على ما سبق. يجب لكن هو يقول له هذه الآن زيادة ايش؟ يعني يعني زينها زيادة هذه إيش؟ زيادة إحمال مثلا. الآن زيادة هذه زيادة متصلة أو منفصلة؟ متصلة. وسبق لنا أن المغصوب يرد مع زيادته، إذن فالجواب إيش هو؟ لا يرد، خلاص ما له شيء، ليس للغاصب شيء. واضح؟ الضابط إذا ضبط طالب العلم الضابط فإنه يستريح من الأمثلة. ما ذكره الأخ عبد الوهاب يعود إلى ما سبق معنا في الزيادة. أنت أصلحت في هذه السيارة، غصبت سيارة وأصلحت فيها، ليس لك شيء، لأنك عملت في مال أخيك بدون وجه حق وبدون إذن، فلا تستحق شيئا. كما لو أنك غصبت مملوكه وعلمته، فلا تستحق شيئا. فالجواب هو ما سبق ذكره، ولذلك طلبت منه أن يجيب هو، لأن هذا قد سبق معنا. قال المصنف رحمه الله: وإن نقصت القيمة ضمنا، من هو الذي يضمن؟ الغاصب. نقصت قيمة ماذا؟ قيمة المخلوق، الشيء المخلوق، سواء كان الثوب الذي صبغه أو كان البر الذي خلطه بغيره. المهم إذا نقصت القيمة فإنك في هذه الحالة تضمن أيها الغاصب. أحيانا يغصب مثلا طن من البر ويخلطه مع مثلا طن من البر له، فيأتي إلى المشتري يقول: المشتري أنا لا أريد طنين، أنا كنت أريد 10 كيلو. ففي هذه الحالة إذا جزأ ستنقص القيمة، ففي هذه الحالة يلزمه ضمان هذا النقص. فإذا كانت هناك حالة حصل فيها النقص بسبب خلطه فإنه يضمن. لماذا يضمن؟ لأنه متعدي، ولأنه ظالم، ولأن هذا النقص حصل بسبب فعله، ففي هذه الحالة يضمن. وقد سبق لنا أن نقص الأرش يعتبر مضمونا على الغاصب، سواء كان هذا النقص بفعلك أيها الغاصب، بتعديك أو تفريطك أو بدون تفريط. مثلا بالتفريط كأن يأخذ مثلا قارورة من العطر ويستخدم منها شيئا فنقصت، ونقصت قيمتها، هذا يضمن، هذا واضح. أخذها ووضعها على الرف سنة فنقصت رائحتها فقلت قيمتها، عينها لم تنقص، صفتها الذاتية حصل فيها النقص فحصلت النقص القيمة، ففي هذه الحالة يضمنها مع أنه لم يقربها، إنما وضعها فقط على طاولته في البيت. فالنقص مضمون على الغاصب سواء حصل منه تعد أو تفريط أو لم يحصل، لأن يده عليها يد ضمان، ويد الضمان لازمة له، فيلزمه الضمان سواء تعد أو لم يتعد. كم بقي عمره؟ قال المصنف رحمه الله: فصل. هذا الفصل عقده المصنف في تصرفات الغاصب، يتكلم عن تصرفات الغاصب وغير الغاصب، وفيه مسائل في غاية الأهمية. يقول المصنف رحمة الله عليه: ومن اشترى أرضا فغرس أو بنى ثم استحقت وقلع ذلك رجع على بائع بما غرمه. صورة المسألة: جئت إلى زيد من الناس وقال: معي هذه الأرض التي هي مثلا على شارع رئيسي أو رئيس، فأنت اشتريتها أيها المشتري ظانا أنها ملك لهذا الزيد، واضح؟ فبنيت فيها ثم بعد ذلك غرست فيها أشيارا وتفننت وأتيت بمهندسين من الزراعة ومهندسين من هيئة المساحة إلى غير ذلك، ثم ظهر المالك الحقيقي، كان الشخص مغتربا مثلا، ثم جاء وأظهر بالبينة العادلة أن هذه الأرض أرضه. يقول المصنف: إن المشتري ملزم بما يلزم به الغاصب، لأن اليد المترتبة على الغصب ضامنة. وقد ذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتاب القواعد 10 أيادي تترتب على يد الغاصب، منها يد المشتري، فيد المشتري يد ضمان، هو ضامن، واضح؟ تأتي إليه وتقول له: اقلع هذا الشجر، اهدم هذا البناء، على نفس التفصيل الذي سبق معنا في مسألة الغاصب. فهنا نقول ما قلناه هناك، لكن المصنف يقول هنا: إن المشتري يرجع على البائع بما غرمه. اشترى من زيد، يعود على زيد يقول: هات يا زيد ثمن الأرض، أعطيتك 50 مليون ثمن الأرض، هات 50 مليون، أنا بنيت وهدمت وكنت تكلفت في البناء كذا وغرست وقيمة الغرس كذا وقيمة قامته كذا وكلفة نقله والعامل الذي عمله والمشاريع التي ركبتها، كل هذا يعود المشتري على البائع. لماذا؟ لأن هذا البائع غرر به. عندما تأتي إليه وتقول: هذه أرضي، وتبيعها عليه، ثم بعد ذلك يظهر أنها مستحقة لغير البائع، فإنك ضامن. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ومن اشترى أرضا فغرس، غرس فين؟ في الأرض. أو بنى، من هو الذي غرس ومن هو الذي بنى؟ المشتري. قال: ثم استحقت. ما هي الأرض؟ إيش معنى استحقت؟ أي ظهر أنها حق لغير البائع، ظهر أنها حق للمالك الحقيقي. قال ثم استحقت وقلع ذلك. ما هو الذي قلع؟ الغرس أو البناء. المصنف رحمه الله هنا عندما يقول وقلع ذلك كأن الأمر مفروغ منه، ولذلك الحنابلة رحمه الله في أمور الغصب ليس عندهم هوادة ولا رحمة بالغاصبين والأيادي المترتبة على الغصب. يقول وقلع ذلك كأن المصنف يقول لنا إن القلع والهدم لا إشكال فيه، إذا طلبه المالك يلزمه أن يهدم، يلزمه أن يقلع الشجر، لأنه قد سبق معنا تقرير هذه المسألة أن الحنابلة يرون أن الغاصب مأمور بالقلع إذا أراد ذلك المالك، وكذلك مأمور بالهدم إذا أراد ذلك المالك. وهنا في هذه المسألة فيما إذا وجد مشتر لا يعلم بحقيقة الأمر، فهناك رواية عن الإمام أحمد أنه لا يجب القلع ولا الهدم، واضح؟ فلو أن المالك يريد هذا البناء أن يبقى ويريد هذا الغرس أن يبقى، أو كان هناك ليس له غرض صحيح للمالك في هدمه، نقول لا يجب بل يحرم. لماذا؟ لأن هذا المشتري عندما بنى كان يظن أنه يبني في حقه، عندما غرس كان يظن أنه يغرس في حقه، فزرعه هنا وبناؤه محترم شرعا، بمعنى أنه ليس كالغاصب. هل هناك فرق عندكم بين شخص غصب أرضا وبنى فيها وبين شخص اشترى أرضا يظن أنها ملك للبائع وبنى فيها؟ في فرق ولا في فرق؟ في فرق. فالثاني بنى وهو يظن أنه يبني في حقه، غرس وهو يظن أنه يغرس في حقه، فبأي وجه نقول له لا بد أن تقلع، لا بد أن تهدم؟ ولذلك فالوجه الآخر في المذهب أو الرواية الثانية في المذهب هي الصواب في مثل هذا، أننا نقول يتملكها المالك الحقيقي بقيمتها، ننظر قيمة هذا البيت ويعطيها المالك الحقيقي لهذا المشتري، كم قيمة هذا الغرس ونعطيه لهذا المشتري، وهو يعود على من؟ على البائع، فيعود على البائع. فخلاصة الأمر في هذه المسألة أن الأرض إذا استحقت فإن المشتري يعود على البائع ويأخذ ما غرمه، يأخذ جميع ما غرمه من ثمن ومن كلفة في جميع البناء وفي الهدم وفي غير ذلك. لو أن المالك الحقيقي قال أنا لا أريد هذا البناء لأنه ليس لي غرض فيه ببقائه، أنا أردت هذه الأرض للزراعة وأنت بنيت فيها، أنا ما أريد المبنى أصلا، لو أنه هدم هذا البناء فكلفة بنائه وكلفة هدمه وكلفة نقل المخلفات كل هذا يعود على البائع الذي غره، لأنه مضمون عليه في مثل هذه الحالة بسبب التغرير. والله أعلم. نعم، في إشكال عندكم أو إضافة؟ ما شاء الله، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.